إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع إسماعيل مصطفى من الجيزة بعث برسالة يقول فيها: في شهر رمضان وفي العام الثاني الهجري كان نصر الله للمسلمين في بدر، فما هي الدروس المستفادة من نصر الله للمؤمنين في هذه الغزوة؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اليوم إخوة الإيمان يوم السابع عشر من شهر رمضان، نذكره فنذكر الصبر والتضحية والبطولة والفداء، ونذكر فضل الله على أهل الإسلام وما كان في هذا اليوم من أيام الله من نصر الفئة القليلة في عددها وعددها على جبابرة الكفر وأئمة الضلال، وأن هذا النصر كان بتدبير الله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وكما قال سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والحديث عن بدر وما فيها من دروس نافعات وعبر وعظات يطول ويحلو، ولكم نحن بحاجة إليها حتى نقيل أمتنا من عثرتها لتأخذ مكانها ومكانتها في ريادة الإنسانية إلى طريق الله. ولكن حسبنا في هذه العجالة أن نلتقط بعض هذا الخير، وأن نقف عند بعض هذه الدروس وتلك الآيات والعبر. وأول ذلك هو: وإن كان النصر من عند الله، إلا أنه يأتي بعد بذل كل جهد بشري، فإذا استفرغ العبد كل طاقته ولم تبق له حيلة جاءه الفرج القريب والمدد من القوي العزيز. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأستاذ الدكتور، وماذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. وأخذ يسجد بين يدي مولاه ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ففتحت له أبواب السماء واستجاب الله له الدعاء، ونزلت ملائكة الرحمن تثبت المؤمنين بفضلك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.